السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لقاء آخر ومبدأ آخر من مبادئ القرآن وسلسلة مبادئ قرآنية. مبدأ الليلة إن شاء الله هو مبدأ متكرر ومتقرر. دايما قلنا ما تكرر في القرآن تقرر. فمبدأ الليلة مبدأ متكرر في أكثر من موضع، في سورة النساء وفي سورة فاطر وفي مواضع أخرى، وهو مبدأ متعلق باسم أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهي صفة العزة. في قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وفي سورة النساء: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قاعدة قرآنية وأصل قرآني واضح، وينبغي أن يكون مستقرا في نفس المؤمن. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فإن العزة لله جميعا في الآية الأخرى. وربنا سبحانه وتعالى يعني لما سمى نفسه ولما ذكر اسمه قال: سبحان ربك رب العزة. نسب اسمه أو ربوبيته للعزة، رب العزة عما يصفون. ولما المنافقون قالوا لئن رجعنا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، كلمة عبد الله بن أبي بن سلول المشهورة، ليخرجن الأعز منها الأذل. رب العالمين سبحانه وتعالى رد عليهم وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. القاعدة دي والأصل ده والمبدأ ده المنافقون لا يعلمونه، لا يعلمونه علم اليقين، لا يستقر في قلوبهم، لا يدركه المنافق. لكن المؤمن على النقيض يدرك ذلك، يدرك أن العزة لله، وأن من يهن الله فما له من مكرم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قالها صريحة وواضحة وقاطعة: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يبقى من يريد الله عز وجل به الإهانة والذلة لن يكرمه أحد، وفي المقابل من كان يريد العزة فإن مبتغاه عند الله عز وجل. إذا أراد عزة فعزته تستمد من طاعة الله، تستمد من علاقته بالله سبحانه وتعالى. عشان كده لو جينا نتكلم عن الأصل ده ونتكلم عن ابتغاء العزة، لازم يبقى في مقابلها لمن تذل. يعني الإنسان العزيز بالله اللي بيستمد عزته بالله يذل لله عز وجل. يعني مع كلامنا عن العزة نتكلم عن الذلة، بس الذلة تكون لله عز وجل، الانكسار يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا المعنى ده، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. لأنه أنت ساجد وتكون ذليل منكسر لله سبحانه وتعالى فيعزك الله سبحانه وتعالى، وأنت متواضع ربنا سبحانه وتعالى يزيدك عزا. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما زاد الله عبدا بتواضع إلا رفعة. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كلما ازددت تواضعا لله عز وجل وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى وتواضعا بين خلقه، لا تتكبر عليهم، لأن العزة مش معناها الكبر، العزة معناها مستمد من الكرامة وعزة النفس وعدم الانكسار لمخلوق، لكن هذا لا يعني التكبر عليهم. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم حطها في سياق واحد مع الحديث عن التواضع، تبقى متواضع لله سبحانه وتعالى، متواضع مع الناس، لكن عزيز بالله عز وجل، لا تنكسر إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تذل إلا لله عز وجل، لا تحني رأسك ولا جبهتك إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمهن دايما في حياته وفي مواقف كثيرة جدا. من أشهرها مثلا موقف قد يبدو للبعض أنه هو موقف يعني ضعف أو موقف في لحظة ما، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم أحد ويوم مصيبة ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ويعني كبار الصحابة وأبطال الصحابة استشهدوا في اليوم ده، وأشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد أيضا في هذا اليوم. ففي هذا الموقف أبو سفيان ينادي المشهد المعروف في نهاية اليوم لما قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ قال: لا تجيبوه. أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال هو سيدنا أبو بكر. قال: لا تجيبوه. النبي يقول لهم: ما تجاوبوش. أفيكم ابن الخطاب؟ لا تجيبوه. فهنا استشعر أبو سفيان، كان على زال على الكفر، استشعر علوا فقال: أعلو هبل، أعلو هبل، حب يستعلي في الموقف ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هنا قضية عزة المؤمن وقضية رفعة المؤمن، قال: ألا تجيبوه؟ قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. بيعلمهم هنا معنى العزة الحقيقي، العزة بالله سبحانه وتعالى، قولوا الله أعلى وأجل، حتى وهم في موقف ماديا موقف ضعف، أو يعني في لحظة مصيبة بعد يوم أحد، لكنهم على ذلك يعلمهم ألا ينكسر، أو لألا تنكسر نفس المؤمن أبدا، وألا تدل أبدا في هذه الظروف. فهنا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان في تلك اللحظة: لنا العزة ولا العزة ولا عزة لكم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ألا تجيبوه؟ قال: وبما نجيب يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، ولا مولى لكم، وإن الكافرين لا مولى لهم، كما قال الله عز وجل. قال: يوم بيوم بدر والأيام دول. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار لا يستويان. الشاهد هنا الموقف موقف عزة، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كما علم الأنبياء البشرية دائما، هذه المواقف العزيزة كانت دائما واضحة في حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. شوف حوار سيدنا إبراهيم مع قوم، شوف حواره هو بيقولهم: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. شوف القوة في الكلام، شوف العزة، العزة دي جات منين؟ وهم بيخوفوه وبيقولوا له: هنحرقك أو هنعملك، كلهم وكيف أخاف وما أشركتم. احنا هنقف أصلا مبدأ قرآني، كلمة كيف أخاف دي هنقف معها، بس أنا عايز هنا أقف مع عزة الأنبياء ومع استعزازهم بالله ومع استمدادهم العزة من الله عز وجل. وهو بيقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. موقف الأنبياء، موقف موسى مع فرعون وهو بيكلمه وهو يقول له: إني لأظنك يا فرعون مثبورا، وموقف مؤمن الفرعون وهو بيكلم فرعون وهو بيحاول يدعوهم إلى الله. دايما هتلاقي في القرآن الكريم مواقف هذه الكلمات التي تنضح عزة وتنضح قوة. قوة جاية منين؟ جاية من استقوائهم بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. في المقابل هتلاقي دايما الذي استقوى بأي شيء من أمور الدنيا، بأي شيء، بمال، بقوة، بمنصب، بجاه، ربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن أنه يذل في اللحظة دي، بيذل. ومش معنى كان اللي عنده مال أو عنده قوة ما يعني دايما بيذل في القوة. طب احنا عندنا ذو القرنين نموذج في القرآن لصاحب سلطان وصاحب قوة، لكنه كان يرجع الفضل لله عز وجل، كان بيستمد دايما يعني العزة من الله. فلما عمل مثلا السد المنيع أمام يأجوج ومأجوج، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. كان قالش بقى ده قوتي وده التقدم بتاعنا، قال ده من عند الله، ده رحمة من ربي. ودايما كان، وسيدنا سليمان لما كان بيقول: ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. يعني هو عنده الملك، لكن في المقابل اللي استأوى بملكه، فرعون راح فين وحصل له إيه؟ قارون لما استأوى بماله حصل له إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. فكرة انك انت تستمد العزة من اي مصدر غير من كان يريد العزة، القاعدة اللي احنا بنقولها والمبدأ القرآني: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وفي الآية الثانية: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة. بتبتغي العزة عند مين؟ بتبتغي العزة عند شخص؟ بتبتغي العزة من منصب؟ بتبتغي العزة من جاه، من مال؟ لا، فان العزة لله جميعا. اللي عايز العزة، من كان يريد العزة فلله العزة. تأخذ العزة من ربنا سبحانه وتعالى: لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ومن ليأخذ أي مصدر تاني ومصدر العزة هنا يهان، ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا سبحانه وتعالى أراد له ذلك، أراد له الذل، أراد له الانكسار في هذه الدنيا، لا يمكن أحد لأحد أبدا أن يعزه. فلذلك يعني شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة. إيه ليه النبي بيعدد هنا؟ بيعدد حاجات دنيوية، لأنه بيعرفك إن ده اللي عبد الأشياء دي، اللي خلاها هي إمامه في الدنيا، اللي خلاها هي اللي بتحركه، المال أو المنصب أو القطيفة والخميصة اللي هي المظهر والأشياء الظاهرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني كأنه بيقول لك ده النبي بيدعي عليه، بيقول إذا شيك لو دخل في شوكة لا تنتزع منه. ليه؟ لأنه استمد العزة من دون الله سبحانه وتعالى. العزيز جل وعلا هو من تبتغى عنده العزة. تبتغى بإيه؟ تبتغى بالطاعة، تتخذ القرب من الله عز وجل، وفي المقابل كل ما تبص المعصية إن أنت فيها ربنا سبحانه وتعالى خلقك عزيز تستعز على هذه المعاصي وتستعز على هذه الآثام، وأنت للأسف لما عصيت اخترت إن أنت تذل نفسك لمعصية، فتحاول دايما تفكر نفسك لا أنا أريد العزة، أبتغي العزة، أبتغيها من مين؟ من عند الله عز وجل من كان يريد العزة، فلله العزة جميعا. وفي المقابل ومن يهن الله، أعرف دايما إن المعصية إهانة، وإن أنت أهنت نفسك، ربنا أراد لك العزة، ربنا أراد لك إن أنت تبقى عزيز بيه وتستمد منه العزة، وأنت أحيانا تختار إن أنت تهين نفسك، فحاول دايما تستعز بالله ولا تهن نفسك. دي كان مبدأ النهاردة، مبدأ من مبادئ القرآن، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب، كأن ربنا بيدلك في آخر الآية نجيب العزة دي منين؟ الكلم الطيب يصعد لله عز وجل، الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الكلام الطيب وذكر الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، الدين النصيحة، الكلام الطيب والعمل الصالح بقى اللي بتعمله يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. اكتفي بهذا القدر، وإلى مبدأ قرآني آخر من مبادئ القرآن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.